أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما لما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأدلة على كمال قدرته من خلق السماوات والأرض وخلق ما على الأرض وما جعل الأرض من الرواسي وما جعل عليها من الأنهار وما أنبت فيها، كل هذا فيه الرد على منكري البعث، فيه الدلالة على قدرته تعالى على البعث. وكثير ما يذكر الله تعالى هذا الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق، وبإحياء الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليها، وهذا كثير. قال بعد ذلك وإن ذكر الوعد والوعيد، ذكر الله لنا الوعد والوعيد هو نعمة منه تعالى عليه. ذكر الوعيد يزجر عن ارتكاب السيئات، وذكر الوعد يبعث على فعل الخيرات والحسنات. فبأي آلاء فيهما عينان تجريان في الجنتين عينان. وهي العيون التي تجري بها تجري منها الأنهار، عيون جارية وأنهار جارية تجري من تحتها، فيهما كل الضمير هذا للجنتين، فيهما أي في الجنتين من كل فاكهة زوجات، فيهما من كل فاكهة صنفان من الفاكهة، صنفان من العنب، صنفان من الرمان، صنفان من كلا، صنفان من كل فاكهة زوجان. هذه المشارب والمطاعم. ثم يذكر حال المجالس متكئين، يقول تعالى فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش، على فرش بطائنها من استبرق. البطائن المعروف أن البطائن تكون أدنى من الظواهر، فإذا كان بطائنها من استبرق فكيف بظواهرها؟ على فوز بطائنها من استبرق. وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين السماوة التي تجنى دانية قريبة التناول، كما قال تعالى قطوفها دانية، قطوفها قريبة منهم لا يتكلفون في جنيها وأخذها، بل تدنو منهم.